لهم الفروض في محل رفض. فانت سعد وصلوا رسمي رسمي سعد المسوق هو تعليم لكن هنا عمت لأنها وقعت في سياق الذي فانت بارك الله. طيب هل يجوز أن تكون جملة لهم الفروض كذا؟ جملة لهم المنذرون هل يجوز أن تعرف كذا؟ طيب هل يجوز؟ نحن نحن نعم لكن بقي هل يجوز أن تعرف كذا؟ لن يقول يجوز يعلم علم لا أقول لك هل يجوز أن تكون كذا الجملة؟ أقول يجوز ما هو تعليم هذا؟ يجوز أو ما يجوز؟ أي لا يجوز ما سيجيب له الحمد بالله يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز أحسنت ما يجوز أن تكون كذا لأن ماذا؟ هذه الجملة واقعة بعد إلا والجملة التي بعد إلا ما يسمع أن تكون كذا لما قبلها واضح؟ فانت بارك الله فيك. لو وقعت الجملة بعد إلا ما يصح أن تكون في كلمة قبلها. هذا يفهم إن شاء الله. ولكن هذه الآية لا يصلح. يمكن في آيات أخرى يصلح. فعندهم قاعدة يا أخوان في هذا. أن الجملة إذا كانت بعد إلا ما يصح أن تكون في كلمة قبلها. وأيضا شيء آخر قال إذا كانت الجملة بعد واو الحال. إذا كانت الجملة بعد واو الحال أيضا ما يصح أن تكون في ذلك مثل قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي ماذا؟ وهي خاوية على عروشها. فهنا وهي خاوية وجوبا أن تكون هذه الجملة. أن تكون حال لماذا؟ من قرية واضح الآن لماذا وجوبا؟ لأن الجملة الحالية الآن وقعت بعد إيش؟ بعد واو الحال وما بعد واو الحال لا يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون صفة لما قبله واضح هذا يحفظ يا أخوان قواعد طيبة يذكرونها نمشي عليها. فعلى هذا نقول لا يصح الجملة أن تكون كذا إذا وقعت بعد إلا أو بعد واو الحال مثل الآية وكالذي مر على قرية وهي خاوية وهذا نجعله من المسوغات أيضا بعد واو الحال نجعله أيضا من المسوغات في الحال من النكرة إذا وقعت الجملة بعد واو الحال واضح نضمه أيضا للمسوغات إذا وقعت الجملة بعد واو الحال يجوز أن تأتي من النكرة. نضيفه يا اخوان ان شاء الله يضاف المسوغات ما ذكره هنا. قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا بالنص به قراءه شاذه يا اخوان ولا نحن عندنا ماذا مصدق صفه لكتاب مصدق صفه لكتاب لكن على قراءه النصر حال كتاب وكتاب ماذا نكره ما هو المسوغ هنا في كان الحال النكره ما هو المسوغ في كان الحال النكره التخطيط بالصفه التخطيط بالصفه لان من عند الله ماذا جاء من تعليم محدود صفه لكتاب ومصدقا يكون في هذه الحاله ماذا حال الكتاب واضح فهنا المصور يقول التخطيط خصص كتاب هذا النكره بماذا بالصفه من عند الله كتاب من عند الله مصدقا هذه الحال. من يقال لنا عن جبار من يقال يرجع لنا عن جبار عن جبار عن رابط الآن ايش فعل مستقى العزب انت مصدق الحال من ماذا ليش كتاب ما هو المصور تخصيص احسنت لان النكرة هنا كتاب خصصات الصفة من عند الله صفة قال بالنطق لان عندنا كم مصورات يقول ذكرناها ذكر المؤلف على سبيل التمثيل المسوغ الأول تقديم الحال على صاحبها هذا مسوغ في كان الحال النكرة تقديم والمسوغ الثاني التخصيص إما بالصفة أو بالإضافة والمسوغ الثالث التعليم العموم والمسوغ الثالث وقوع الجملة بعد واو الرابع وقوع الجملة بعد واو الحال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية هذا مسوغ أيضا. قال وتضع الحال ظرفا نحو رأيت الهلال بين السحاب وجارا ومجرورا نحو فخرج على قومه في جلته ويتعلقان بمستقر أو استقر محذوفين وجوبا طيب هذا بالنسبة سهل يا أخوان يقول رحمه الله أن الحال تقع ظرفا وتقع أيضا جارا ومجرورا وإذا وقعتا ظرفا وجارا ومجرورا يتعلقان بماذا؟ بمحذوف تقديره وجوبا وجوازا وجوبا لأن تقدم هذا الموضع من واضع ماذا؟ الوجوب من واضع حدث الظرف عامل الظرف وجوبا تقدم معنا كذلك الجار والمجرور هذا الموضع من واضع حدث عامل الظرف وجوبا قلنا من هناك واضع يحدث عامل الظرف فيها وجوبا وكذلك عامل الجار والمجرور إذا وقع الظرف وجار والمجرور موضع إيش؟ إذا وقع موضعي الخبر وموضعي ماذا؟ الصفة وموضعي الصلة وموضعي ماذا؟ الحال هذه أربع مواضع يحدث فيها العامل وجوبا عامل الظرف عامل الجار والمجرور وهذا منها. قال وتقع الحال ظرفا لك رأيت الهلال بين السحاب وجارا ومجرورا فخرج على قومه في جلته خرج انا رايت الهلال بين السحاب بين ظرف نعم نعم هل نصل حال شاهد بينهنا وقع حال الظرف فانت بارك الله فهو بينهنا منصوب على الظرفيه في محل نصل حال وبعضهم يقول متعلق بالمحذوف حال متعلق بالمحذوف حال فلو الشخص قال منصوب على الظرفيه في محل نصل حال مصيب واضح ولو قال ايضا كذلك متعلق بمحذوف حال الامر سهل ان شاء الله قلت هذا وهذا الثلاثة على الطائفة على الطائفة الكلام موجود. فخرج على قومه من هذا الأخلاق العرب لا لا لا في سنتين جار وجرور بمحل نصب حال لا سلبة أو نقول جار وجرور تعلم محذوف حال جار وجرور تعلم محذوف حال لا لا على قومه تعلم من خرجه فخرج على قومه لا لا يطلع على قومه حال الذي يظهر الله أعلم أن على قومه تعلم من خرجه فقط في سنتي هذا الذي بين الهيئة وما على قومه لا بين الهيئة لكي الذي بين هيئة خروجه هو ماذا أو هيئة خروجه هو في سنتي أي متزينا خرج على قومه متزينا لا قال يتعلقان بمستقر أو استقر محذوفين وجوبا كما يقول رحمه الله تعالى فالعامل فيه له هو استقر أو مستقر أخبار مستقر صح من كسر تنفع نعم ويتعلقان بمستقر أو استقر من كسر هذا قال ويقع جملة كذلك أيضا الحال كما يقع ظرفا وجارا ومجرورا يقع كذلك جملة جملة اسمية أو ماذا أو فعلية جملة اسمية أو فعلية لكن يشترط الجملة هذه شروط كما ستذكر الآن قال ويقع جملة خبرية مرتبطة بالواو والضمير نعم هذا هو شروط وقوع الجملة حالا بشرط أن تكون ماذا خبرية وقولنا أولا جملة يدخل تحته ماذا الاسمية تدخل الاسمية وتدخل أيضا الفعلية ثم قال خبرية هذا فصل احتر جميعا ماذا عن الإنسائية فإن لا تكون ماذا حالا لا تكون حالا إنسائية فلذلك غلط من قال في قول الشاعر اطلب ولا تضجع من مطلب فآفة الطالب أن يضجع أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر هذا غلط من قال أن جملة لا تضجر في محل نصب ماذا حال غلط لأنه قال الواو والحاد وجملة لا تضجر في محل نصب حال قالوا هذا أخطاء الرجل وغلط في هذا الأمر لماذا غلط قالوا لأن جملة لا تضجر هذه إنسائية والحال يصبح من جملة أن تكون ماذا خبرية جملة خبرية أما إذا كانت إنسائية فلا يجوز أن تكون حال فلذلك قلنا لكم غلط من قال اطلب ولا تضجر من مطلب فهذا الطالب أن يضجر أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر فالشاهد يا أخوان لا تظهر قال حال الواو والحال ولا لا هي وجملة لا تظهر في محل نصب حال قالوا هذا خطأ لماذا لأن الجملة هنا ليست خبرية وإنما هي إنشائية طلبية وإنما هي إنشائية ماذا طلبية والإنشائية الطلبية لا يصح أن تكون خبرا فخطأوا في هذا لا تستحق الواو في قول ماذا لا تظهر أن عاقبة الواو عاقبة كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تماما الواو عاقبة ولا هي لا هي ولا لا هي كما في هذه الآية اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا يصلح أن نقول الواو الحال في قوله لا تضجر ما وقفت عليك هكذا قال ابن هشام غلط أطلق طيب الآن عندنا أقوال في قول الجملة أعلم شروط الشرط الأول ما هو أن تكون خبرية والشرط الثاني أن تكون مرتبطة بالواو أو ماذا أو ضمير بالواو أو ضمير أو كليهما مع بعض يربطهما واضح والشرط الثالث كذلك أيضا لابد أن يذكر أن تخلو من دليل الاستقبال أن تخلو من حرف ماذا دال على إيه على الاستقبال كالسين وسوف وكذلك النواصب النواصب كلها تدل على ماذا على الاستقبال هذا ايضا شرط يقال يضمن الشروط المذكوره هذه تقول ان يكون تكون غير مصدره بعلامه الاستقبال هكذا تقيم بعد قوله خبريه مرتبطه بالواو بالضمير او بالضمير فقط تقول وان تكون غير مصدره بعلامه الاستقبال ايضا تضيفه شرطا وان تكون غير مصدره بعلامه الاستقبال فعلى هذا لا يصلح ان تقول جاء زيد ان يضحك جاء زيد ان يضحك يصح هذا تقول المصدر المول في محل نصب حال لا يصلح لماذا؟ لأن الجملة يضحك هذه مصدرة بعلامة ماذا؟ استقبال هذا لا يصلح لا يجوز هذا الكلام بل يجوز بل واجب تقول ماذا جاهز يضحكوا جاهز ماذا؟ يضحكوا أي ماذا؟ أي ضاحكا واضح فلا بد أن تجرد من دليل الاستقبال أو من علامة الاستقبال فلذلك قالوا أخطأ من قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين إني ذاهب إلى ربي ماذا؟ سيهدين جعل جملة سيهدين هذه في محل نصب حال قالوا هذا أخطأ الرجل لماذا أخطأ؟ لأن الجملة هنا مصدرة بعلامة استقبال وهو سيهدين وهي السين فغلطوا من قال بأن جملة سيهدين من قوله تعالى إني ذاهب إلى ربي سيهدين أن حال مخطئ لماذا مخطئ؟ لأن الجملة هنا لم تجرد من علامة الاستقبال ثم يحصل تناقض الحال معه زمنها وهذه العلامات تدل على إيش؟ على المستقبل تدل على المستقبل فيحصل تناقض وتضاد نعم طيب هذا يقال شروط وضوع الجملة حالا في هذه الشروط تحفظ إن شاء الله ليس انتهى لغز بقي معنا كلمتين أو كلمتان فاعل لبقية قال رحمه الله تعالى خبرية مرتبطة بالواو والضمير معه خرجوا من ديارهم وهم ألوف إن شاء الله قد الإعراب وهم ألوف شاهد له وهم ألوف الجملة في محل نصب حال ما هو الرابط هنا الواو والضمير أيضا واضح الواو والضمير مع بعض ما شاء الله قال أو بالضمير فقط نحن نهبطوا بعضكم لبعض عدو ما هو الشاهد الآن بعضكم لبعض عدو الرابط ما هو الكاف الضريع بعضكم واضح. وايضا مثل هذه مثل هذه الايه مثال نذكره. جاء زيد ويده على راسه. جاء زيد ويده على الواو لحظه الواو. جاء زيد يده على راسه. ما يعرف يده على راسه. يده مبتدا وعلى راسه جار ينفع له محدث خبر. وجمله يده على راسه في محل نصب ايش؟ قال ما هو الرابط هنا؟ الضمير الهاء. جاء زيد يده على راسه. طيب الضمير ايضا يربط فيه او بالواو فقط يا اخوان من غير ضمير. نحن لئن اكله الذئب ونحن عصبه. شاهد ونحن عصبه الرابط لماذا؟ بالواو. لماذا لا يقال ايضا الرابط بالضمير نحن؟ ما يصح صح لانه ما يعود على ماذا؟ على صاحب الحال. لا يعود على الذئب ولا يعود على من؟ على يوسف. واضح لان الحال هذه جائز ان تكون من الضمير لها اكله من الضمير لها ويجوز ان تكون من ماذا؟ من الذئب. ونحن هذا لا يعود على الهاء ولا يعود على ماذا؟ على الذئب. وانما الرابط هنا خاص بماذا؟ بالواو فقط وليس بالضمير. هنا الرابط بالواو فقط. ان شاء الله قد ناتي درس تحضيرها. ايه؟ في مراجعة السبت ان شاء الله مراجعة. مش الضمير ما بعد لا. لا يا من قرية إلا ولها منذرون. قال الهدل المسوغ هو تقدم بها الناس وقلتم العموم. فهل تعنون أن الناس هنا يفيد العموم فيكون المسوغ العموم؟ هذا هو الأخير. هذه فرق بين الذي قلناه وبين الذي ذكره الأهل. ما فيه فرق بارك الله فيه. كله واحد. لا فيه مسوغ لأن الناس تكون واقعة في سياق الناس. وإذا وقعت في سياق الناس تستفيد العموم والمسوغ. العموم مسوغ من المسوغات. طيب بسم الله يا أخوان الحمد لله رب العالمين. حين من بقية ما رجعنا اي نعم بقية هذا مهم ايضا نراجعه ثم نقول في مراد. نعم عندك يا اخي هل تقع الجملة حالا تقع حالا بشروط لغير شروط ان تكون مربوطة لصاحبها شرابة اما بالواو. نعم نعم ايضا بارك الله. نعم تكون مقدرة بعلامة غير الاستغلال. ألا تقدر بعلامة الاستغلال. ثاني أن تكون خبرية. أن تكون خبرية. فلذلك أقول لك من استغل الذي ماذا أقول لك؟ من استغل الذي يستغل لك؟ أطلب ولا تبجر من مقلب تبجر يا أخوان. نعم ولا تبجر لأن هناك نون توكيد محذوفة. أصله ولا تبجر فخلفت نون التوكيد وبقيت الفتحة. يكون علامة الجزم مقدرة على تبجر. طيب قلنا غلط من قال اطلب ولا تبجر من مقلد فآت طالبي ان يبجر. غلط من جعل جملة ولا تبجر حال. لماذا؟ لانها ليست بخبرية وانما هي طلبية انشائية. لذلك لا تصح ان تكون هذه الجملة للحال لانه قال الواو واو الحال ولا ناهية والفعل هذا في جملة لا ناهية. فجعل الواو واو الحال. الصحيح ان الواو للعطف ولا ناهية. نعم الواو العطف ولا ناهية كما في قوله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هما على السواء. هذه الآية وكذلك البيت الذي سمعته. فعلى هذا لا تصح جملة ولا تبجر أن تكون حالية لأنها طلبية إنشائية. وقلنا لكم ولا تبجر لأن هناك نون توكيد. قد يقول الشيخ ليس ولا تبجر. لا هناك نون توكيد محذوفة الأصل. أصله ولا تبجر حذفت نون التوكيد. طيب هذا الذي أخذناه إن شاء الله آخر ما أخذناه. ما يصح. ظهر هذا الذي يظهر. هذا اللي يظهر لي. طيب بقي يا اخوان هناك الفاظ مركبة سمعت عن العرب. يعني مركبة كتركيب 15 واقع موقع الحال. وعرفت حالا لان واقع موقع الحال. هناك الفاظ مركبة سمعت عن العرب واقع موقع الحال وعرفت حالا. مثل قولك تفرقوا شدرا مدرا. تفرقوا شدرا مدرا هذه مركبة ايش؟ ك15 ليس كذلك. مركبة ك15 شدرا مدرا الكل مبني على فتح ماذا؟ ألف زين مبني على فتح ألف زين. أيضا قولك هو جاري بيت بيت هو جاري بيت بيت فبيت بيت هذا واقع موقع ماذا؟ الحال. وهو الآن إيش؟ لفظ ماذا؟ مؤكد تركيب 15. هذه الفاظ سمعت عن العرب واقع موقع الحال فأعربت حالا أعربت حالا. فقولك هو جاري بيت بيت معناه أي ملاصقا لي أي ملاصقا لهذا معنى. وقولك تفرق تدرى مدرى معناه ماذا؟ أي متشككين أي متشككين. فهذه الفاظ تعرف في محل نصب ماذا؟ حال. فقولك تفرق شجرة مدرة شجرة مدرة هذه مبنية على فتح الجزئين في محل نصب حال. وهو جاري بيت بيت بيت بيت مبني على فتح الجزئين في محل نصب ماذا؟ حال. فهذه الفاظ مسموعة عن العرب واقعة موقع الحال فتغرب حالا تغرب حالا وتأويلها كما سمعته. شجرة مدرة أي متشككين وهو جاري بيت بيت أي ملاصقا أي ماذا؟ ملاصقا. فهذا الفاظ إن شاء الله وبقيت لكن هذه التي أعرفها قصة إن شاء الله الألفاظ التي سمعت عن العرب واقعة موقع الحال وهي مركبة تركيب 15. طيب ناخذ السنين ما أعرف. قال رحمه الله تعالى باب التمييز. انتهينا من باب الحال وهو من المنصوبات واليوم إن شاء الله نشرح في التمييز وهو كذلك لأننا نحن الآن في الكلام عن المنصوبات. قال باب التمييز وهو الاسم المنصوب المفسر لمن ذهب من الذوات او النسب. طيب هذا بالنسبه للتعريف الاصطلاحي. التمييز في الاصطلاح هو الاسم المنصوب المفسر لمن ذهب من الذوات او النسب. اما بالنسبه للغه فالتمييز ياتي بمعنى فصل بعض الامور عن بعض. هذا بالنسبه للمعنى اللغوي، فصل بعض الامور عن بعض. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وامتازوا اليوم ايها المجرمون، اي انفصلوا عن بعض، عن من؟ عن المؤمنين، اي انفصلوا عن المؤمنين. وكذلك منه ايضا قوله سبحانه وتعالى: تكاد تميزوا من الغيظين، اي ينفصل بعضها عن بعض، اي ينفصل بعضها عن بعض. هذا المعنى اللغوي للتمييز، ياتي بمعنى فصل بعض الامور عن بعض. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وامتازوا اليوم ايها المجرمون، اي انفصلوا عن المؤمنين. ومنه ايضا الايه التي سمعتها وهي قوله سبحانه وتعالى: تكاد تميزوا من الغيظ. اما تعريف الصلاح فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فقال: هو الاسم المنصوب، وقوله الاسم قوله الاسم اي الصريح، قوله الاسم اي ماذا؟ اي الصريح. وقولنا الصريح ماذا خرجنا؟ المؤول. فان التمييز لا يكون مؤولا ابدا، وانما يكون دائما اسما صريحا. وهذه من الاشياء التي خالف فيها الحال، من الاشياء التي خالف فيها الحال. فان الحال كما علمت ياتي ماذا؟ مؤول. فهذا يضحك في الجمل المتقدم اي ماذا؟ اي ضاحكا. وياتي ايضا ضرسا كما تقدم معنا. والمؤول كذلك رايه الهلال بين السحاب، رايه الهلال بين السحاب. فالتمييز لا يكون الا اسما ماذا؟ صريحا، لا يكون مؤولا. وهذه من الفروق بينه وبين الحال، ان الحال يكون صريحا ويكون غير صريح. التمييز لا. طيب قال: هو الاسم المنصوب. اخرج بالمنصوب يا اخوان في هذا الفصل اخرج ماذا؟ المرفوع والمجرور، فانه لا يكون تمييزا بخلاف الحال. الحال المجرور بان يكون في محل ماذا؟ في محل نصب الحال، لكن مجرور عن الحال ويكون في محل نصب. نعم، محل نصب، محله نصب. قال المفسر: المبين لمن ذهب من الذوات او النسب. فمن التعريف نستفيد ان التمييز ينقسم الى قسمين: تمييز ذات وتمييز ماذا؟ نسبة. وتقدم معكم الكلام على تمييز الذات في التحفة. فما هو تمييز الذات؟ وما رفع الإبهام مجمل الحقيقة، هذا هو تمييز الذات، هو ما رفع الإبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة. ومظانه يقع بعد الكهف ستذكر إن شاء الله. كقولك مثلا: رأيت 20 رجلا. لو قلت رأيت 20، العدد معلوم، لكن المعدود ليس بمعلوم. العدد معلوم أنه كم؟ أنه 20، لكن المعدود هل هو المعلوم لو قلت رأيت 20 وسكت؟ المعدود ليس بمعلوم، وإنما العدد هو ماذا؟ هو المعلوم. فإذا قلت 20 رجلا ميزت الآن المعدود، أليس كذلك؟ فإذا هذا التمييز ماذا رفعه؟ هذا النوع من تمييز النسبة ومن تمييز الذات. رأيت 20 رجلا، هذا من تمييز الذات. لماذا؟ لأنه رفع إبهام اسم قبله مجمل ماذا؟ الحقيقة. فعشرون حقيقته ماذا؟ مجملة، لأنها تطلق على رجل وعلى ماذا؟ وعلى امرأة وعلى كتب وعلى غيرها من هذه. هذا الشيء يصدق عليه أن تقول اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 مثلا غلاما، ما هو الذي ذكرنا نحن؟ 20 مثلا اشتريت 20، فهذا اللفظ يطلق مجمل، أليس كذلك؟ لأنه يصح أن يطلق على ماذا؟ على الكتب، ويصح أن يطلق على الأغلام، ويصح أن يطلق على المسجلات وغيرها من هذه. هذا الشيء ممكن أن يقول شخص اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 مسجلا، اشتريت 20 مثلا غلاما إلى آخر ذلك. فهذا اللفظ لا حقيقته ماذا؟ مجملة، أليس كذلك؟ فيأتي التمييز يرفع هذا الإجمال الحاصل في الذات. فتقول: رأيت 20 رجلا مثلا، هل بقي الإجمال؟ أو اشتريت 20 كتابا، هل بقي الإجمال الحاصل قبل التمييز؟ لم يبقى بعده، بعد ماذا؟ بعد الإتهام بالتمييز. فإذا التمييز الذات يرفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة، أي حقيقته مجملة ليست معينة. فيأتي التمييز ويرفع هذا الإجمال المتقدم. وتمييز النسبة في التحفة أيضا تأتي فلان عليه، ما هو تعرفه؟ هنا رفع إبهام نسبة في الجملة السابقة عليه، هذا هو تمييز النسبة. لا رفع إبهام نسبة في جملة سابقة ماذا؟ عليه. تصبب زيد عرقا، فنسبة التصبب لزيد فيها ماذا؟ فيها إبهام، أليس كذلك؟ فيها إبهام، لأن التصبب لا ينسب إلا إلى ماذا؟ إلى الأشياء السائلة المائعة، وأنت نسبت إلى نسبت إلى زيد. تصبب زيد، وزيد ذات جامدة، زيد ذات ماذا؟ جامدة. فلما تقول تصبب زيد عرقا، هل بقي الإجمال هذا؟ لا بقي الإجمال، لا بقي الإبهام في النسبة، ما هو إجمال؟ لا بقي الإبهام ماذا؟ في النسبة. لكن لما تقول تصبب زيد، تصبب زيد، زيد ذات جامدة، لا تتصبب، لأن التصبب الآن لا ينسب إلا إلى ماذا؟ إلى الأشياء السائلة المائعة، وأنت نسبت إلى أي شيء؟ تصبب زيد، نسبت إلى زيد، وزيد ذات جامدة. إذا هذا النسبة تحتاج إلى ماذا؟ إلى رفع، أليس كذلك؟ تحتاج إلى تمييز يرفع الإبهام الحاصل فيها. فتقول تصبب زيد عرقا، فعرفنا أن زيد تصبب من جهة ماذا؟ العرق، تصبب من جهة العرق، واضح الآن. ثم هناك بعض يذكرون بالنسبة للتمييز عموما، يقولون التمييز الذي يريد أكتبه في هذا التمييز عموما يا أخوان، التمييز ضابطه أن يكون على معنى من البيانية. التمييز ضابطه أن يكون على معنى من البيانية. نعرف معنى في مطلع لا هذا من غير غني، لا هذا من غير غني. هذا ما يطلب هذا الزمن. رسول رحمة نعبد الله في الثلاثة والرسمين. هذا ما نعبد الله في الثلاثة والرسمين. هذا ما نعبد الله في الثلاثة البيانية. ومن البيانية له إن هي التي تبين جنسه. ما قبلها اشتريت 20 رجلا فرجلا هنا تنهي أو اشتريت 20 كتابا اشتريت 20 كتابا فكتابا هنا ماذا تنهي لأنه على معنى ماذا على معنى من والتقدير ماذا سيكون المعنى اشتريت 20 من ماذا من الكتب اشتريت 20 من الكتب واضح تصدد زيد عرقا أي تمت نفسا أي طاب محمد من جهته نفسه وهكذا واضح إن شاء الله. هذا هو الضابط في التمييز أن يكون على معنى من البيانية أي التي تبين جنس ماذا ما قبلها أي التي تبين جنس ما قبلها مثل اشتريت 20 كتابا فكتابا الآن 20 ماذا جنس فجاء التمييز ماذا وبين هذا الجنس وهذا التمييز على معنى ماذا على معنى من البيانية لأن المعنى في هذا الكلام اشتريت 20 كتابا أي اشتريت 20 من ماذا من الكتب واضح إن شاء الله. هذا هو الضابط في التمييز أن يكون على معنى من البيانية التي تكون ماذا مبينة لجنس ما قبلها. طيب ناخذ الدرس الآن. كيف يكون في الكلام المتقدم؟ تمييز إن شاء الله ما هو صعب. كان الشرطي الشخص يميز بينه وبين غيره بالتأكيد. لأن عرفت أن الفروق بينه وبين الحالف أن يكون اسما صح صريحا بخلاف الحال يكون اسما صريحا وغيره. وأيضا كان آخر يفرق به بينه وبين الحال أن يكون ماذا مش جامدا بخلاف ماذا الحال فإن الأصل فيه الاشتقاق والتمييز الأصل فيه ايش؟ الجمود. هذا هو الأصل في الاثنين. ايه نعم احسنت. وهذا ايضا يفسر ماذا اما ذات مبهمة او ماذا نسبة او نسبة سابقة سابقة عليه. اما الحال فانه ماذا يضع ايش او يفسر ماذا هيئة يفسر هيئة قبله. هذا شيء في الكلام عليه مثل التقدم وغير التقدم. المهم الحال يبين هيئة وهذا يبين ذات او نسبة. قال رحمه الله تعالى والذات المبهمة اربعة انواع. الذات المبهمة التي تحتاج الى رفع رفع هذا الإبهام الحاصل فيها أربع أنواع سيأتي الكلام عليها الآن. الحمد لله هذه المضان تمييز الذات يقع على هذه الأربع أنواع. وغاشرة متى ما رأيت كلمة منصوبة بعد هذه الأنواع الأربعة تحكم عليها بأنها ماذا؟ بأنها تمييز. هذه مضانه. قال والذات المبهمة أربع أنواع التي تحتاج لها رفع لإبهامها. أحدها العدد. نعم اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. وقول العدد هنا ليس على إطلاقه. العدد الذي ينصب تمييزه هو نوع معين وليس مطلقا كل عدد ينصب تمييزه لا وإنما العدد الذي ينصب تمييزه هو من 11 إلى 100 من 11 إلى 100 بإخراج الغاية يا أخوان بإخراج الغاية أي من 11 إلى دخول ماذا 99. أما 100 فهي ماذا خارجة لأن تمييزها يكون مجرورا يكون مجرورا لا منصوبا. واضح يا أخوان. فقوله العدد هنا ليس على إطلاقه وإنما العدد الذي ينصب تمييزه من 11 إلى 99 هنا بإدخال الغاية إلى 99 بإدخال الغاية. وإذا قلنا من 11 إلى 100 بإخراج ماذا الغاية وإن 100 ليست بداخلها وإنما هي خارجة فيصل العدد إلى 99. الغاية هو ما بعد إلى أو حتى غائية الذي يأتي بعد إلى أو حتى لأنه ما يوجدان الغاية. واضح يعني النهاية الغاية الغاية هو نهاية الشيء. نعم يا أخي من السؤال. نعم والأصل يقول هو إخراج غاية ثم نبدأ على هذا صاحب الكاظم. الأصل أنك إذا قلت من كذا إلى كذا أنك لا خارج. هذا هو الأصل ولا تدخله إلا بقليلة ولا تدخله إلا ماذا إلا بقليلة. غاية في هذا الأصل أنه ماذا أنه خارج الواقع بعد إلى وبعد حتى الغائية. الأصل أنه ماذا أنه خارج ولا يدخل إلا بماذا إلا بقليلة. لو قال الشخص من كذا إلى كذا مباشرة نفهم أن كذا هذا خارج ليس بداخل ولا ندخله إلا ماذا إلا بقليلة. فلا يدخل على هذا فيما قبله إلا بقليلة. هذه وقد رد على هذا صاحب الكاظم. تمييز المئة مئة رجل مئة غلام من غال تمييز من تمييز المعنى ما في العرب مضاف مضاف إليه. تمييز بالمعنى لا في العرب لا مضاف مضاف إليه مجرور بالإضافة. طيب فعلى هذا نقول العدد هنا ليس على إطلاقه وإنما هو من 11 إلى 100. قال نحن اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. الشاهد هنا غلاما ونعجة منصوبان على التمييز وهما من تمييز النسبة وتمييز الذات. من تمييز الذات لأنهما واقعان بعد لأنهما واقعان بعد العدد غلام ونعجة واقعان بعد العدد فهما من تمييز الذات. فسروها النعجة تطلق على المرأة لها معاني من المرأة ويمكن كان في شرعه من الشخص الزوج أكثر منها. ما أنا ما أعرف الله أعلم من بركة فيه ما أدري هل الراجع فيها امرأة هنا أو نعجة نعجة المعروفة. أما المرأة يطلق عليها نعجة قالوا هذا. قال والثاني المقدار. كذلك أيضا من تمييز الذات أن يقع بعد المقدار. والمعاد بالمقدار هنا كما ذكر الشرح هو ما يعرف به قدر الشيء. هذا هو المعاد بالمقدار. هنا لا يعرف به قدر الشيء كالمثيلات والمساحات وكذلك أيضا ماذا الموزونات وكذلك الموزونات. طيب لو تجنون تقول المراد ذكر هنا نعم المراد المقدار هنا أي الآلة التي يعرف بها قدر الشيء. وهل المراد الآلة ذاتها التي يرفع إبهامها قوله هنا قلنا المراد المقدار أي الآلة التي يعرف بها قدر ماذا قدر الشيء. هل المراد الآلة نفسها مبهمة تحتاج إلى رفع؟ لا لا ما هي مبهمة مثل القديس القديس معروف وإنما المراد ماذا المحتوى نعم أو المراد الموزون بهذه الآلة أو المكان بهذه الآلة أو المقاس بهذه ماذا الآلة. فينتبه لهذا وقد نبنى عليه هنا الرب ذكر هذا المؤلف رحمه الله تعالى فقوله المقدار وإن المراد المقدار ما يعرف فيه قدر ماذا الشيء. وهل هذا هو نفسه المراد المقدار نفسه؟ لا وإنما المراد المقدر المراد ماذا المقدر وليس المقدار نفسه وليس المقدار ماذا نفسه وإنما المراد المقدر به. فينتبه لهذا فقولك الآن اشتريت صاعا تمرا اشتريت صاعا تمرا فتمرا تمييز لماذا؟ هل هو تمييز المقدار نفسه الآلة هذه الصاع؟ لا وإنما تمييز لماذا؟ للمقدر بها للمقدر بها وهو ايش؟ التمر. لأنه ممكن أن يكون صاع ماذا؟ من شعير صاع شديد صاع آخر ذلك إذا هذه الذات ايش مبهمة ليس كذلك؟ الذات المكالة بهذه الآلة ايش؟ مبهمة فتحتاج إلى ماذا؟ إلى رفع. فعلى هذا نقول المقدار هنا ليس المقدار حقيقة المرادة وإنما المراد ايش؟ لا يقدر به المراد لا يقدر به كقولك اشتريت صاعا تمرا فالمراد ليس الصاع ذاته وإنما المراد ايش؟ المقدر به وهو التمر المراد المقدر به وهو ماذا؟ وهو التمر. وهكذا الذي سيأتي أيضا وهو هذا المقدار إما أن يكون من ماذا؟ المقدار هذا إما أن يكون من فقط الفتحة إما أن يكون من الموزونات وإما أن يكون من ماذا؟ من المساحات وإما أن يكون من المثيلات لا يخرج عن الثلاثة هذه المقدار المقدر هذا بهذه الآلة إما أن يكون من المساحات وإما أن يكون من المثيلات وإما أن يكون من الموزونات فليعلم هذا. قال والثاني المقدار فقولك اشتريت قفيزا برا والقفيز أيضا آلة يكال بها القفيز هذا مثل الصاع آلة يكال ماذا؟ يكال بها عندك يا أخي اشتريت قفيزا برا الذي بعده لا قفيزا برا ايش المفعول به؟ اشتريت قفيزا برا ايش الذي هو مفعول به؟ قفيز لا احسنت هو برا تمييز احسنت شاهد الان الشاهد برا صح؟ تمييز واقع بعد المقدار وهو من تمييز الذات والمراد القفيز هو نفسه مشترى ايه وانما المقدر به وهو البر احسنت فهو مبهم اذا اذا قلت اشتريت قفيزا مبهم لا يدري قفيزا الذي اشتريته واضح؟ لكن اذا اردت الاعلى نفسه فهذا ما هو ما فيه ابهام لو اردت اشتريت صاعا اردت صاع ايش؟ نفسه ما فيه ابهام لكن لو اردت المقدر بهذا هنا يحصل للشخص ماذا؟ الابهام ما يدري هذا المستمع هل قفيز بر هل قفيز شعير الى اخر ذلك واضح؟ نعم اذا فيها ابهام هذه المقدرات فيها. قال وملل سمن اي اشتريته ملل سمن بالتخفيف يا اخوان يجوز ملل لغتان ملل وملل فإذا قلت ملل يكون مثنى ماذا ملل هذا أما هذه الأشياء لا تجد خاصة معلومة لكن شبه المقدار مقدر بآلة غير ماذا غير خاصة لا تستعمل في هذه الأشياء لا تستعمل في هذه ماذا الأشياء وأنا لا أقدر بها الأشياء لكن استعملت فقيل لا من شبه ماذا المقدار نعم. طيب استبت الآن أي لأنه مقدر لأنه غير مقدر بالآلة الخاصة هنا هو إما يشبه المساحات أو المساحة وهو إما أن يشبه المساحة مساحة بكسر الميم نحو عندي مد البصر أرضا فهو إما يشبه المساحة فهو إما يشبه المساحة نحو عندي مد البصر أرضا أو ما في السماء قدر راحة سحابا نمثل به هذا المثال هنا ولا نتركه نمثل به هنا هذا نعم ما في السماء موضع راحة سحابا نعم نمثل به أو الوزن وقبل الوزن يا اخوان تكتب مثالا ايضا تكتب مثالا بالنسبه لشبه المساحات ولو جئنا بمثله مددا ايضا هذا داخل شبه المساحات يا اخوان ولو جئنا بمثله مددا مددا ليس له تمييز نعم والان ليس هذا تمييز نوع من شبه المقدار وليس كذلك لان مثل هذه تدل على المماثله وليست